بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه القراءة موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله. ونبدأ القراءة في أول الكتاب مما كتبه الشيخ، وقد كنا في الدرس الماضي قد ذكرنا مقدمته وفصوله. نعم، هذا الكتاب. نعم، أول شيء بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة المعلمي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، الذي تعقب فيه ما ذكره الخطيب المحدث. الخطيب تقرأ في الطليعة ولا في الكتاب نفسه؟ قال رحمه الله: أما بعد فهذا كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تعقبت فيه ما انتقدته من كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري مما يتعلق بالكلام في أئمة السنة ورواتها، غير عامد إلى ذب عن الإمام أبي حنيفة ولا خلافه، ورتبته ورتبته في على أربعة أقسام. الأول، أقول هذا كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، فرد رحمه الله تعالى على الكوثري أباطيله، وهذا قيام بحق عظيم، وهو الرد على من أخطأ وانحرف في دين الله عز وجل حتى يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا العلماء سلفا وخلفا، فالرد على المخالف وتتبع المخالف، كل هذا أصل يحفظ به الدين، يحفظ به الشريعة. يقول: تعقبت فيما انتقدته من كتاب تأنيب الخطيب للكوثري. طبعا هو لعله يقول الأستاذ العلامة كذا من باب يعني فتح قلبه لذلك، وإن كان ترك ذلك أولى، أو الطمع فأن يرجع، أو يكون أنه لم يطلع على مخالفات إلى هذا فأراد أن يرجع مما يتعلق بالكلام. يعني هذه مسألة خاصة، لو سألنا الشيخ عنها قد يبرز، ولهذا لا تتخذ قدوة عامة، وأيضا لا يطعن فيه من خلالها. لو سألنا لربما أخبره بأشياء، فقد يكون الإنسان الشيخ الدكتور مثل رد الشيخ فوزان على مثلا بوصي رغم ما فيه، وقد يكون هذا وذاك. نعم نعم، الأصل والشدة، لكن الشدة متى؟ إذا بنى لك عناد وبنى لك عدم رجوعه فتشتد. أما إذا كنت تطمع في أنه يستجيب فتتلطف معه أولا، تتلطف مثل ما قال النبي من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. نعم، أين بيان الحق؟ بس تمام، مش مسألة إحسان الظن، لكن لماذا لا ننتقي الأسلوب الذي قد يفتح قلبه؟ صحيح، لكن هذا محمول عليه على أحوال معينة كما قلت. حينما يخاطب أولا أنزل الناس منازلهم، يعني البوطي هذا معظم في قومه، معظم في العالم، ومثل الكوثري البني يتكلم عنه وهو يعرف ضخامته في العلم هذا. فحينما يخاطب أمثال هؤلاء بما قد يفتح الله عز وجل قلوبهم، هذا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يشتد عليهم إذا عرف عنادهم فهذا أيضا من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء وهذا شيء، هذا باب وهذا باب. لهذا ما يترتب أو ما يحصل إنكار في هذا الباب إذا عرفت متانة العالم، لأنه لا يتهم العالم في قصده، يقول مثلا أنه يعني يميع مع هذا الرجل رغم كذا وكذا، لا، وإنما قد يكون هذا الحال مقتضيا إيه؟ هذا الحال مقتضيا لذلك. أنا مثلا أجلس مع واحد دائما عند فلان أو علان من المشايخ وتربى، والإخوة جابوا لي اليوم عشان يسمع الكلام، أقول له أنت كنت عند مين؟ يقول له أنا من تلمذة فلان. أقول له أعوذ بالله يا رجل، أعوذ بالله، كنت عند هذا الضال المنحرف، أعوذ بالله. هذا لم يسمع مني شيئا في السنة، ولم يسمع ترقيقا، ولم يسمع قواعد يفهم بها السنة. أيقول إذن هذا رجل جزار؟ لكن حينئذ ممكن أعرض عن ذكر هذا الرجل أصلا مطلقا وأبدأ معه في وضع منهج، في وضع مثلا كذا، أو إذا ذكرته له أقول طيب أنت استفدت من الشيخ فلان هذا أنت عنه، كان يدرسكم إيه؟ أيوة نعم، طيب كذا، وأحرص أن أنا أقول الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ معه، أحرص على هذا. ليه؟ لأن أنا أعلم أنه قد أتى وهو مشحون، هؤلاء يتطاولون، هؤلاء ليس معهم أدب، هؤلاء ليس عندهم. فهو إن رأى منك عنوانك هذا لا يقدر مسألة السنة والشد على أهل البدع، لأنه لم يسمع ذلك بعد ولم يستوي عوده. ولهذا قال الشيخ الإسلام قاعدة طيبة، قال بأن مع كلاما معناه بأن المراد يا أخواني هو تأليف القلب على الحق. قال فحيثما كان الأسلوب موافقا لهذا الغرض فثم الشريعة، فثمت الشريعة هنا. ولهذا أنت ما تنكر عليه ولا أنكر عليك. مثلا أسمع أخ أو أرى أخ بحسب لي فلان مبتدع في السيارة، أو أنا أركب أو أعوذ بالله هذا رجل منافق معنا يشتد على الأهواء، والآن رأيت كذا، ها؟ هذا من ظن سوء، لأنه قد يريد بذلك تأليف قلبه أو أمرا معينا. أنا قد أمر على مبتدع وألقي السلام، وقد أمر على مبتدع وألقي السلام. مبتدع يقف مع واحد أصلا أنا أعلم أنه يقول له هؤلاء يكفرون المسلمين، شوف مش يسلم، لن يسلم الآن، أنا أعلم أنه ينشر في الناس هذا. ولهذا إذا مررت عليه أنا وهو مع أحد الناس أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى أرفع هذا الإيه الإيهام، يقول طيب يا أخي ما الناس طيبة يسلمونهم. فهذه أمور يا أخواني تختلف من حال إلى حال. ولهذا من لم يضبط هذا يقع في تناقض، يقع في تناقض، ما ينكره عليك جرى من أهل العلم الكبار، طيب تنكره ولك أصلا هذا لو حال، طيب يا أخوانا لي حال أيضا. لكن لا يكون الإنسان أكيله ولا شريبه، إنما هذه حالات قد تكون في الخطاب والمراسلة، قد تكون مع متشرب لهذا الرمز وأحتاج إلى زلزلته عما هو عليه، وذلك لا يكون إلا بطرح الحق بين يديه، طرح الحق بين يديه، ثم أخذه درجة درجة. فهذا يختلف فيه المقامات، ولهذا لا ينكر أحد. يعني مثلا نقول الأستاذ العلامة محمد زايد الكوثري، نحن نقول ننكر هذا لو يصدر مني الآن بعد معرفة زاهد الكوثري، ومات زاهد الكوثري، زاهد الكوثري، أنا أقول هذا رجل منحرف، واحد يقول لا بس الشيخ المعلم قال الشيخ العلامة، لما كان الكلام يصل الكوثري فلعله يتراجع عما هو عليه، لعله يتراجع. أما وقد مات هذا الرجل على ما هو عليه، نحن نقول المنحرف زاهد الكوثري. نعم. في شدة اي نعم. هاي يا اخواني هذه مقامات، بارك الله فيكم، هذه مقامات واحوال السنة وردت بهذا كله، السنة وردت بهذا. نفس الشيخ ربيع لما نزل السودان قالوا له اوعى تجيب اسم احد، لا تاتي بذكر اي احد، لان هذا ستصد عنه. يقول نفس الشيخ ربيع يقول ايه؟ ووجدت لذلك اثرا طيبا، ولم اذكر ودخلت مساجده وكذا وكان لهذا اثر طيب وانتفعت بهذه النصيحه. نفس الشيخ ربيع الذي يستدلون به، نفس الشيخ ربيع كما قلت لكم كثيرا لما كنا معه في المجلس ورجل بجواره ويكلمه في بيت الشيخ ربيع في مجلسه، ولما قام الرجل ومضى الشيخ ربيع يقول احضروا هذا الرجل. طب لماذا انت ما قلت هذا وهو جالس؟ لانه الشيخ قدر مصلحة معينة او درأ مفسدة معينة. انا ما احكم الشيخ، طالما انا اعلم مثلا الشيخ على ديانة ما يجامل بدين الله عز وجل، يبقى هذا باب وهذا باب. لكن لا اتبع اسني، انتبهوا يا اخواني، مقام المخاطبة شيء ومقام الثناء شيء اخر. اقول هذا الرجل الذي وهذا الرجل كذا، اقول هذا من باب تأليف القلب، لا لا لا اقول هذا من باب تأليف القلب، انما في حال ترجمة اقول مثلا هذا الرجل وقع كذا كذا، رغم انه على علم ورغم انه كذا وكذا، من باب استغلال هذا في الرد عليه وبيان ان العلم ما يستلزم الاهتداء الا بشرطه. نعم. غير عامد الى ذب عن الامام، يقول مما يتعلق بخلاف ائمه السنه ورتبتها، غير عامد الى ذب عن الامام ابي حنيفه ولخلافه، ورتبته على اربعه اقسام. الاول في تحرير قواعد خلط فيها الاستاذ. نعم. الثاني في تراجم الأئمة والرواة الذين تكلم فيهم الأستاذ وأفراد حاول الدفاع عنهم. الثالث في النظر في مسائل فقهية تعرض لها. الرابع في تثبيت عقيدة السلف التي طعن الأستاذ فيها وفي المعتصمين بها، ومسائل اعتقادية تعرض لها. نعم. يبقى قواعد، تراجم، مسائل فقهية، مسائل عقلية. هذا كتاب التنكيل كله، كتاب التنكيل يدور على هذه الأربعة. قواعد حصل الخلط فيها فلا بد من تصحيحها، لأن كما قلنا بأن الانحراف يأتي نتيجة تقعيد قاعدة جديدة أو فهم لقاعدة فهما باطلا، ثم تراجم نحاكم الأستاذ إليه، وسنرى أن الأستاذ هذا في كثير من هذه الأشياء انحرف عن قصد وقلب الحقائق عن قصد، وهكذا كل منحرف يتكلم في العلم باعتقاد. لذا فدرجة الذي يتكلم في الحديث وهو على اعتقاد فاسد صفر، درجة الذي يتكلم في اللغة وهو على اعتقاد فاسد صفر. فإذا تعارضت اللغة، إذا تعارض علم الحديث، إذا تعارض أي شيء مع معتقده رسب فيه وقدم المعتقد ولو ضارب علمه هذا بعرض الحائط، كالزمخشري ماذا صنع في اللغة التي ماهر فيها، والكوثري ماذا صنع في الحديث الذي ماهر فيه. نعم. ومسائل فقهية ومسائل عقدية، ورتب الباء الكتاب على هذه الأربعة أقسام. نعم. وقد قدمت قبل هذا نموذجا من مغالطاته طبع بمصر بعنوان طليعة التنكيل، وأجاب عنها برسالة سماها الترحيب بنقد التأنيب. اسمع شوف، يعني إذا المؤلف رد عليه، إذا كانت غاية الشيخ أن يفتح قلبه لهذا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى أو يخشى. أليس هو العلامة عند قومه؟ هو العلامة عند قومه، كما أن هرقل هو العظيم عند قومه. فأجاب عنها برسالة سماها الترحيب بنقد التأنيب، هذا في الطليعة. اقرأ الحاشية. قال انتقد الأستاذ في الترحيب كلمات تأنيب. اسمع شوف، انتقد الأستاذ في الترحيب كلمات النبي كما يقول، وقعت في بطن الطليعة والتعليق عليه، وقد انتقدتها قبله، وهي من تصرف المعلق الأستاذ محمد عبد الرزاق حمزة باجتهاده، وقد صرح بذلك في رسالته حول ترحيب الكوثري، وذكر لي بعض المطلعين ان عامه تلك الكلمات كانت على وجه التعليق، لكن التبس الامر عند طبعي فادرجت في المتن. اسمع، او هذا الباب الذي نتكلم فيه. طبعا الكوثري يريد ان يرد الحق الذي جاء من المعلمين. اول شيء يا اخواني يحاول امثال هؤلاء رد الحق، بيقول ايه؟ كلمات نبيل. يا أخي كنت يا أخي تكلم بكلمات كذا، أهذا خلق عالم، أهذا كذا، أهذا كذا، هم يعلمون ذلك. لهذا هو يقطع الحجة، يقطع الطريق عليه، فأعطاه الكلمات الملائمة حتى لا يحتج بها. وتعال إلى المثال في المواضع العلمية، لأن الأصل حتى لو أني كلمتك بكلمات نبية ما تقف عندها ليه، وإنما قف عند الملاحظات العلمية. ثم إن كنت بريئا قلت إذن، وإذا ثبت هذا فلا ينبغي أن تتعدى علي بمثل هذه الكلمات والألفاظ. هذه واحدة. فبين الشيخ قال: وقد انتقدتها قبله، يعني أنا نفسي انتقدت هذه الألفاظ، لكن ليعلم أن هذه الألفاظ من وضعي المعلق، والمعلق إن شاء الله معذور في هذا لأنه يعلم حال الرجل ولكل وجهة. قال: سأنظر فيما يلتفت إليه مما فيها في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وأسأل الله توفيقا وأقدم فصولا. كتب المؤلف رسالة ما تعزيز الطليعة، تعزيز الطليعة، ذكر فيها أن العبارات النبية ليست منه وإنما من المعلق على الكتاب، وشرح أمورا أخرى، ثم صنف رسالة في الرد على ترحيب الكوثري سماها شكر الترحيب. وقد جعلنا هذه الكتب الثلاثة الطليعة وتعزيزها شكر الترحيب في موسوعتنا هذه في مجلد قبل التنكيل. طيب، فصل. قال: فصل. المقصود الأهم من كتاب هذا هو رد المطاعن الباطلة عن أئمة السنة وثقات رواتها، وكفى بهذا الهدف نبلا، فالذي يحرك لهذا الدفاع عن السنة وأهلها وليس رفع القدر وبيان العلم للناس. نعم. والذي الله أعلم بمن يكلم في سبيل، والرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلو الرجل رد على المخالف وليس قصده من وراء هذا الرد إعلاء السنة فهذا مردود عليه عمله، وإن كان رده بحق، حتى ولو كان رده بحق، فينتفع الناس برد الحق ويرد عمله في وجهه، فللناس غنمه وعليه غرمه. نعم. والذي اضطرني إلى ذلك أن السنة النبوية وما تفتقر إليه من معرفة أحوال رواتها ومعرفة العربية وآثار الصحابة وآثار الصحابة والتابعين في التفسير وبيان معاني السنة والأحكام وغيرها، والفقه نفسه إنما مدارها على النقل، ومدار النقل على أولئك الذين طعن فيهم الأستاذ، الله أكبر، وأدرى بهم. نعم. فالطعن فيهم يؤول إلى الطعن في النقل كله، بل في الدين من أصله. انظروا إلى غرض الكوثري وغرض المعلمي، وانظروا كيف العلم يا أخواني يرفع صاحبه. ليس كل من قال حدثنا وأخبرنا ونظر نظر حديثيا في الحديث أنه يكون إماما ولا موفقا. فالغير على الأئمة، والهدف الآن بل وهذا اللي حرك البنية رحمه الله تعالى طويلا في حياة الحقيقة، وكان يغار. وكذلك كل من اشتغل بالحديث على طريقة سلف الأمة فإنه يغار إذا سمع شيئا، يغار إذا سمع شيئا في الطعن في السنة أو في أئمتها. فالكوثري يقول: مدار السنة على النقل، ومدار النقل على الناقل وهم الرواة، فإذا طعن في الرواة والنقلة عاد إلى الطعن في المنقول. من هنا عمد الروافض إلى الطعن في الصحابة، لأنك إن طعنت في الصحابة ما بقي لك دين، فالدين هو الذي نقلوا، كما مر معنا رد الشيخ العباد على الأشقر في الطعن في مرويات أبي بكر الثقفي رضي الله عنه، غار على هذا ورد. والأشقر لما رد على أبي بكر مرويات أبي بكر رد على البخاري، ما هو البخاري أخرج مرويات أبي بكر، طب نعمل إيه والبخاري تلقت الأمة كتابه بالقبول، يبقى لابد أن نعود إلى الطعن في البخاري. شوف يا أخوان السلم، نطعن في أبي بكر، طيب أبو بكر مروياته في البخاري، نطعن في البخاري، نطعن في البخاري. وقد يصل الأمر إلى الطعن في جيل كما فعل سيد قطب حتى يقدم، وسيد قطب رد على شاكر وقال: أنا ما أطعن في الصحابة، أنا أبرئ لسام هذه الأفعال. طيب لما أراد أن يبرئ لسام هذه الأفعال في زعمه طعن في مين؟ طعن في معاوية. طب لما يطعن في معاوية يطعن في زميل معاوية، لما يطعن في زميل معاوية يبقى لابد أن يمدح من انتقد معاوية وهكذا. فهي دركات تسلم كل دركة لأختها. نعم. وحسبك أن من المقرر عند أهل العلم أنه إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول بتحريم شيء ولم ينقل عن أحد منهم أو ممن أعصره. وحسبك أن من المقرر عند أهل العلم أنه إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول، خلي بالكم الكتاب يا إخواني متين، ولم يره الشيخ مطبوعا، بل مات ولم يرى هذا الكتاب مطبوعا، ولا عرف الشيخ أنه سيدرس يوما ما في مدينة الحمول، لكن سبحان الله ما كتب لله فيبقى إن شاء الله. يقول حسبك أنه من المقرر عند العلم أنه إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول بتحريم شيء ولم ينقل عن أحد منهم أو من عاصرهم من علماء التابعين قول بالحلي، عد ذلك الشيء مجمعا على حرمته، اللي هو قول الصحابة إذا انتشر ولا يعرف له مخالف. لا يسوغ لمجتهد أن يذهب إلى حلي، فإن ذهب إلى حلي غافلا عن الإجماع كان قوله مردودا أو عالما بالإجماع فمن أهل العلم من يضلله، أو كان عالما بالإجماع يعني مخالف فمن أهل العلم من يضلله ومنهم من قد يكفره مخالف الإجماع. يبقى هنا وضع هنا قاعدتين. القاعدة الأولى أن قول الصحابي إذا اشتهر ولا يعلم له مخالف أن له حكم الإجماع. طيب اثنين، أن مخالف هذا القول، أن مخالف هذا القول من أهل العلم اللي هو القول بالإجماع، إجماع مثل هذا، أنا مخالفه من أهل العلم من يضلله ومن أهل العلم من قد يكفره. لكنه لو ثبت عن رجل واحد من الصحابة قول بحل ذلك الشيء كانت المسألة خلافية، اللي هو قول الصحابي الواحد، يعني قول الصحابي فيه خلاف. إنما إذا نقل عن جماعة قالوا ما فيه خلاف. والصواب حتى في القول الواحد إلى الشهر وليعلم له مخالف أنه يكون أيضا إجماعا لا يحضر على المجتهد. نعم. صارت المسألة إيه؟ أنه إذا نقل عن جماعة من أصحاب القول بتحريم شيء ولم ينقل عن أحد منهم حل هذا فيكون إجماعا. طيب لكنه لو ثبت عن رجل واحد من أصحابه قول بحل ذلك الشيء كانت المسألة خلافية لا يحضر على المجتهد أن يقول فيها بقول ذلك الصحابي أو بقول مفصل يوافق هذا في شيء وذاك في شيء، ولا يحرم على المقلد الذي مذهب إمامي الحرمة أن يأخذ بالحل إما على سبيل الترجيح والاستيار إن كان نالا وإما على سبيل التقليد المحض إن احتاج إليه. أي نعم أحسن. يعني إذا كان لو خالف هذا الجمع الصحابي الواحد، صحابي الواحد، فهل لا يعبأ بقول ينظر إلى الترجيح؟ لا ينظر إلى الترجيح، وهذا هو الصواب. تقول يا مسألة خلافية لكن هذا هو الصواب. نعم. حتى أي أنه من اللي ثقة؟ هو كل الصحابة ثقات وعدود، لكن ينظر في الترجيح إما أن يرد قوله وإما أن يقبل. يعني تكون المسألة خلافية وليست إجماعية. أما إذا لم يعلم أحد خالف أبدا البتة فتكون المسألة إجماعية حتى لو كان القائل رجلا واحدا. مين؟ أي نعم. وثبوت ذلك القول عن ذاك الصحابي يتوقف على ثقة رجال السند إليه. نعم. الإجماع إيه؟ الإجماع السكوت. نعم. في عصر الصحابة حجة له لإمكان ذلك، مجتمع بسيط وقليل والصحابة ما يسكتون عن باطل، والله ما يجمع الأمة على هذا القول وينتشر ولو علم له مخالف. أما فيما بعد اتساع الأمة وكذا فصار هذا الأمر من جهة الحجية أصل ذلك مسألة خلافية، والصواب كونه حجة. أما من جهة إمكانيته فكما تقدم في الإجماع غير السكوت فهو من باب أولى في السكوت. وثبوت ذلك القول عن ذاك الصحابي يتوقف على ثقة رجال السند إليه. أما هو فعدل ثقة، لكن هل ثبت فعلا عن ابن مسعود أنه خالف الجمع هؤلاء؟ هل ثبت عن ابن عباس أنه خالف؟ يبقى ننظر إلى صحة السند إلى قول الصحابي حتى نحقق قول الصحابي. والعلم بثقته ما توقف على توثيق بعض أئمة الجرح والتعديل لكل منهم. مرجعيتنا في المعرفة بين هذا ثقة وهذا ضعيف إيه؟ ما ذكره أئمة الجرح والتعديل. من أئمة الجرح والتعديل الذين تلقت الأمة أحكامهم بالقبول، ليسوا المجاملين وإنما هم الأئمة الأثبات، أحمد بن معين، أبو زرعة، أبو حاتم. والاعتداد بتوثيق الموثق يتوقف على العلم بثقته في نفسه وأهليته، ثم على صحة سند التوثيق إليه. وثقته في نفسه تتوقف على أن يوثقه ثقة عارف، وصحة سند التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة والثقة لرجاله وهلم جرا. عرفت بإخوان القاعدة؟ يبقى متى قول الصحابي هذا يعتبر؟ إذا عرفنا الإسناد إليه أنه صحيح، يبقى توثيق الرواء إليه. طب والراوي هذا كيف نعرف أنه ثقة؟ بتوثيق أئمة الجرح والتعديل. طب الذي وثقه كيف نعرف أنه ميزان؟ بتوثيق الأئمة له وبقبول الأمة له، وهكذا. فكل ثقة يحتاج إلى من يوثقه. والسعي في توثيق رجل واحد من أولئك بغير حق، اسمع شوف الكلام الغيرة، النفس إخواني، النفس والمسلك. النفس هذا حينما يكون إنسان صاحب قضية لا تجده باهتا، مش حط راسك في الكتاب ولما يقولك الأذان يصحى، لا، في تفاعل، في استغلال الكلمة، في استغلال الحدث، فيه لفت الانتباه، فيه وفيه في أشياء. كما نقول يا إخواني مندوب المبيعات لو راح واقف بعربية كده معاه بضاعة من أجود ما يكون، واقف كده وخلاص، واحد معاه بضاعة فزة عسل قد حله بالسكر فقط، ولكن يقول هذا العسل كذا إنه يقوي على العملية مش عارف ليه، وإنه يفعل إيه، وإنه يختار ما يحتاج الناس إليه، فتجد الناس ينكبون عليه، وهذا واقف. فالعلم كذلك يحتاج من دون مبيعات، اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ النفس. ان تنقل العلم بنفس، تشعر يا اخي اللي امامك بقيمة ما تقرأ، بقيمة الامام، ودي الترجمة. ولهذا انا اقول والله لولا ان هؤلاء ترجم لهم علمهم لما عرفهم احد، لان هؤلاء فعلا يحتاجون ان تبرز هذه المعاني عندهم. شوف بقى النفس يقول: والسعي في توثيق رجل واحد من أولئك بغير حق أو الطعن فيه بغير حق سعي في إفساد الدين بإدخال الباطل فيه أو إخراج الحق عنه. بالله عليك النفس ده إيه رأيك؟ مش تشتغل بالعشرة، عشرة مبتدعة، عشرة سنية، لا، ده الواحد احذر، قد تصد عن الواحد فتصد عن علم السلف، أو قد تزكي واحدا فتدل الأمة على الباطل. فليس الأمر سهلا. السعي في توثيق واحد أو جرحه بغير علم سعي في الإفساد في دين الله عز وجل، إما أن تصد عن حق، وإما أن تدل على باطل. فعلام لا يقوم المعلم حتى يموت بين الكتب يا إخوان، المعلم مات بين كتبه، صلى الفجر وعاد، دخلوا عليه بعد في الوقت المعتاد إذا بالكتب بجواره وقد مات على سريره، من أجل أن يميز لك هذا الرجل. كذلك الألباني لا يعلم له يوم واحد تعطل فيه إلى أن مات رحمه الله تعالى، ما في يوم تعطل فيه عن العمل. كذلك العلامة ابن باز، كذلك العلامة العثيمين، ما عرفوا توقفا لتفنيد هذه الشبهات وهذه الأواصيل التي تلتصق بدين الله عز وجل، فقاموا حراسا صديقين وأمناء على هذا الدين حتى نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. والله يا أخوان هذه القاعدة تشعر الواحد بالخجل، إيه والله يا أخوان بالخجل، سبحان الله. شوف هذه الهمم التي عاشت لتميز رجلا يا أخوان، الحركة سلام سلام، عقيل عقيل، هذه الحركة الاسم يتفق ولكن يختلف الشخصان وراه إلى أن نعرف من هو وما طبقته. لو توقف تمييز هذا علي وعليك ما عرفنا شيئا. فمعرفة ذلك عرفنا المقبول من الرواية والمردود، فهذا حديثه الصحيح وهذا حديثه المردود. لو اختلط ذلك على الأمة لصار حديث الثقة هو المردود، ولصار حديث الكذاب هو المقبول، وفي ذلك والعياذ بالله تسلط على دين الله عز وجل. لكن الله يأبى بحكمته أن يكون ذلك في الأمة، وإنما يغرس غرسا يحصل بهم تمييز ذلك في الأمة. فإذا كان ذاك الرجل واسع الرواية أو كثير البيان لأحوال الرواة أو جميع الأمرين، كان الأمر أشد جدا كما يعلم بالتدبر. يعني كلما يا إخواني، يعني مثلا إسقاط هشام غير إسقاط ابن باز، واخد بالك؟ كلما كان الرجل أمكن في السنة وأمكن في الرواية، تيجي واحد اليوم يتكلم ويحوم حول أبي بكر، واحد يحوم حول معاوية، واحد يحوم حول البخاري. فكلما كان الرجل هكذا، يعني مثلا الطعن في مثلا عبد بن حميد ليس كالطعن مثلا في البخاري الذي اشتهر كتابه وتلقته الأمة بالقبول. ولولا أن أنسب إلى التهويل لشرحت ذلك، فما بالك إذا كان الطعن بغير حق في عدد كثير من الأئمة والرواة يترتب على الطعن فيهم زيادة على محاولة إسقاط رواتهم، هذه جملة معترضة، محاولة توثيق جم غفير ممن جرحوه وجرح جم غفير ممن وثقوه. يعني شوف الترتب. يقول إذا كان هذا في إمام واحد، فما بالك وهذا الكوثري قد عمد إلى كثير من الأئمة والرواة الذين يترتب طبعا فيهم محاولة توثيق جم غفير ممن جرحوه وجرح كثير ممن وثقوه. يبقى انقلبت قاعدة الجرح ليه والتعديل. ففي التأنيب لذن، فهذه القضية التي ينبري لها المعلمي قضية خطيرة. مثل يا أخوان قضيتنا الآن، أخطر ملحظ الآن بين الشباب الذي ينتسب للدعوة السلفية ملحظ الجرح والتعديل بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. ولهذا التربية في هذا العلم على علم السلفي وكتب السلفي من الأهمية بمكان، ومعرفة مسالك أهل العلم في ذلك وكيفية الجرح والتعديل، لأن هذه القضية لا يمكن استغنى عنها أبدا. لازم تقول هذا فلان ضال، فلان مبتدع، فلان منحرف، فلان ثقة، فلان ثبت، هذا كتاب لا تقرأه، هذا كتاب اقرأه، لا يمكن تعيش بلا هذا أصلا. حتى الذي ينتقد هذا المنهج لا يمكن أن يعيش بدون هذا. لو تقول له، لو ذهبت إلى جهمي قلت له أذهب إلى الممثل، لك لا حرام. لو ذهبت إلى الممثل تقول له أذهب إلى الجهمي، لك لا حرام. طيب، ففي التأنيب إذا كان المعلم يقف معك على رجل واحد ويقول بأن رجل واحد الطعن فيه قد يترتب عليه أشياء كثيرة جدا، طيب، ففي التأنيب الطعن في زهاء 300 رجل، تبين لي أن غالبهم ثقات، وفيهم نحو 90 حافظا، 300 رجل منهم 90 حافظا وجماعة من الأئمة. سؤال يا أخواني، يلا محمد عبد القادر، ما الذي جعل هذا الرجل ينسف وكأنه صاحب طاعون يريد أن يقتل كل إمام سنة؟ ما السبب؟ لماذا النفس هذا عند الكوثري في مقابل النفس هذا عند المعلمي؟ لماذا النفس هذا يزيح كل إمام أمامه حتى ولو وصل إلى 90 حافظا؟ ومن الأضرب الحفاظ؟ هو بدراسته يعلم ذلك. ما الدافع لذلك؟ سوء المذهب والمنهج والمعتقد. فالأدس بقدمي كل من يعارضني، اعتقادي وبعده الطوفان. لهذا يدوس صاحب الاعتقاد الفاسد حتى ولو كان عثمان، ويقول النبي فيه عثمان في الجنة، حتى ولو كان علي، علي في الجنة. أبدا ما أبالي بهذا، ما أبالي أن علي يخالف اعتقادي، عثمان يخالف اعتقادي، كيف بالبخاري، كيف بمسلم، كيف بهؤلاء الحفاظ، كيف بابن باز، كيف بالألباني، كيف بهؤلاء. فمن عارض اعتقادي دستو بقدمي، لأنه لا يكون إماما أبدا، سوء المعتقد والمذهب. نعم يا الله، 90 حافظا من 300 وجماعة من الأئمة. فالتعصب يعمي، فكم ترى يدخل في الدين من الفساد لو مشى لأستاذ ما حاوله من جرحهم بغير حق. ماذا؟ كم ترى يدخل في الدين من الفساد لو مشى لأستاذ ما حاوله، لو انتشرت كتبه واقتنع الناس بذلك وصار هذا حملا على كتف المعلم لأنه اطلع، فلم يعد له مندوح في أن يترك هذا، على أن الأمر لا يقف عندهم. فإن الأستاذ يحاول الرد بالاتهام والتهم غير محصورة، فيمكن كل من يهوى رد شيء من النقل أن يبدي تهمة في رواته وموثقيهم فيحاول إسقاطهم بذلك. أي حاجة، طالما تريد أن تسقط رجلا التمس أي شيء، إذا لم تجد له شيئا معقولا على قواعد العلم قلت أي شيء غير معقول، المهم أنك تريد أن إيه؟ أن تسقط. بل يعد الملحدون الإسلام نفسه ذريعة لاتهام كل من روى من المسلمين ما يثبت النبوة والقرآن ونحو ذلك. ولهذا أنت عند من يتهم ابن باز متهم، ليه؟ لأنك تزكي ابن باز. وأنت عند من يتهم أحمد ما متهم، لماذا؟ لأنك تزكي أحمد، مصيبتك أنك تزكي أحمد. ولا يقنعون بالآحاد، بل يساوون المتواترات بزعم التواطئ والتتابع لاتفاق الغرض. ولو كان هذا الطعن من رجل مغمور أو غير مشهور بالعلم أو غير متبوع لهان الخطب. استمع، فالمغمور غير المعروف لا تنشر اسمه في الناس، دعه يموت بما كتب من وريقات، بما وضع من مقاطع. ولا ينبغي أن تلتفت إلى أمثال الأغمار، إنما من يتعلق به فتنة في الأمة، هذا المعروف، هذا الذي تبين حاله، أما المغمور فلا تلتفت إليه. فإن بعض هؤلاء قد يريد شهرة، قد يريد شهرة، الذي يريد أن يعلو ذكره يرد على الألباني، يرد على ابن باز، يرد على العثيمين، يرد على هؤلاء فينتشر كلامه. لا، دعوا هؤلاء يموتون. نعم. ولكنه من رجل مشهور ينعت أصحابه بأمثال ما كتب على لوح كتابه تأنيب الخطيب الذي طبع تحت أشرفه بتصحيح تأليف الإمام الفقيه المحدث. اسمع، تأليف الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير. نعم، شيخ مشايخ افريقيا. ويلي ذلك كلمة الناشر وترجمة المؤلف بتلك الألقاب الضخمة والعبارات الفخمة. يقول المحشي مع نوشر في الصفحة 14 من ترحيب إلى كتب ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن أحمد، ويقول طبع كثير منها تحت ظلال الحرية بعد ناس جهالات من التبجيل حول أسماء مؤلفية تمهيدا للإضلال بأقاويلهم. يعني نأتي عند أوهاء الأمثال ضلال، نأتي عند الكوثري الإمام الفقيه المحدث الحجة الثقة المحقق العلامة الكبير، وهذه حجة البليد والموقوذة والنطيحة والمتردية، فإنهم يضعون لها مثل هذه حتى تروج وحتى ينتشر سوقها. أما ابن باز يكتب عبد العزيز ابن باز مش محتاج بقى انا اقول بقى العلامة الامام العثيمين يكتب ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين. ابن ابراهيم كما نقلت لكم مرة اضطر الى ان يقول ابن ابراهيم المفتي فشدد على من اضطره الى ذلك لانه كان في لقاء رسمي ونزل احد الفنادق والقائم على الفندق عنده محمد بن ابراهيم مفتي عام فهو شيخ محمد بن ابراهيم. مين محمد بن ابراهيم؟ محمد بن ابراهيم. مين محمد بن ابراهيم؟ المفتي. وعنبه انه اضطره الى ان يقول المفتي. قد يقول قائل قد لا يعلم الواحد بهذا. لا نضحك على بعض. ما في حد اسمه لا اعلم بهذا. ابدا لا اعلم بهذا. طيب وارد انني لا اعلم بهذا لما كتب، لكن يبلغني هذا. يبلغني فماذا انا قائل؟ لابد ان اتبرأ من هذا. لابد ان اتبرأ من هذا على الاقل على موقعي الرسمي. على الاقل على موقعي الرسمي ومالي انا داخلي بالصفحات مثلا. تبقى على موقع الرسمي، لكن الواحد يترك الناس يقولون فيه علامة ومحقق ومدقق وغير ذلك، هذا لا شك أنه من الرضا بهذه الأشياء. ولو كانت حقا لما استحبت لك ولو شرعت ولكان من تزكية النفس. فكيف إذا كانت باطلا؟ كيف إذا كانت باطلا؟ نعم. ويتبع الحنفية وهم كما يقول السواد الأعظم، يستدل بهذا على انه الحق. ويتبع في الجملة كل من تخالف السنة هواه من غلاة المقلدين واتباع المتكلمين وعباد القبور ويعتضد بكلامين ملحدون. بلى ان في افاضل علماء الحنفية انفسهم جماعة يمقتون تصرف الاستاذ، ولكن تصدهم عن رفع اصواتهم بالانكار عليه موانع هم اعلم بها، والله المستعان. فصل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. انتظرونا في القراءة القادمة. من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. يا الله يا سلام يا أخوان، الله يرزقنا فتح الكتب. ما فيش كتاب تندم عليه أبدا. سبحان الله. تأنيب الكوثر، بلاش تأنيب الكوثر، العبارات الجميلة دي فين تعلمها؟ واخد بالك؟ لأن البعض قد يمخض كثرة الكتب يريد أن يروج نفسه. سمعت أحدهم من أحد المفلسين قريبا يعني يقول لي بقى يعني يبرر نفسه، يقول زي بعضهم كده يقرأ لك 60 كتاب. أنا عندي الولد ما بيعودش أكتر من شهر، ما بيتحملش شهر ويمشي. كتاب إعلام الموقعين الحبيب إلى نفسي والقلب نفسي بندرسه، الولد عندي ما بيتحملش أكتر من شهر، ما بيتحملش لان علم تقيل، لا يتحمل يهرب. ولا يعرف شيء لامثال هؤلاء في النافعين. لكن اقدر اقرا 60 كتاب. ها اقرا عادي. طب ما تقرا، اقرا 60 كتاب، اقرا 60 كتاب كويس بارك، اقرا على الامه 60 كتاب ليس عيب. وكان منها ايه؟ اجذب امسكة الماء، فنفع الله بها الناس. أتى الناس سمعوا السنة وسمعوا الحديث. لكن من الذي يقول بالقراءة المجرد؟ ما في أحد يقول بالقراءة المجرد. نعم. فصل من أوسع أودية الباطل غلو في الأفاضل. عبارات حصرية على كلام السلف، أسأل الله أن يحرمنا وإياكم منها. ولولا كان إيه خلصت بقى، يعني أنا خلصت بلاش، ما فيش داعي للدروس. لا انتبهوا يا شباب يا اخواني، يا اخواني بارك الله فيكم. في داعي. انا اخواني امس اجازنا اجازة، ما كان عندنا درس، ما كان عندنا درس. من بعد الظهر جاءني واحد اخذ الى العصر، ومن بعد العصر والله يا اخواني عجزت ان اجلس مع ابي دقائق فضلا عن هذا. فخير ما تقضى فيه الاوقات هو هذا الايه الباب. نعم نفعنا الله وإياكم بعلم السلف.